فمن وافق الجهمية؟ نحن أم هو؟ غلب أنتم جهمية، والله أنتم الذين وافقتم الجهمية. نحن ننصف، لا نقول عنكم جهمية، لكنكم أصحاب عقيدة فيها تجهم، فيها موافقة للجهمية فيما خالف أهل السنة والجماعة. الجنة والنار مخلوقتان على مذهب أهل السنة، عند المعتزلة لا، ستخلقان. طب احنا نقول أعدت للمتقين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت في الماضي ولا داعي لتأويلها كما ذهبت المعتزلة أنها ستعد، كما في قوله تعالى اقترب للناس حسابهم أو اقتربت الساعة وانشق. لا، الآية اللي تلوتها أولا اقترب للناس حسابهم، مثلا اقترب للناس حسابهم يعني يقول لك يعني سيقترب أو هكذا، يعني أعدت بمعنى ستعد، هكذا يؤولونها. طب لماذا؟ ما المانع؟ ما المانع من أن تكون موجودة؟ هناك يعني أحاديث كثيرة تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى الجنة ورأى النار ورأى أهلها ينعمون ورأى أهل النار يعذبون. لماذا نؤول هذا الكم الكبير من الأحاديث الصحيحة اللي بعضها أحاد بعضها مشهور بعضها متواتر لأجل سوء فهم عندكم؟ هل في إحالة عقلية أن تكون الجنة والنار موجودتين؟ لا. فهذا خالف فيه من المعتزلة، لا يفنيان ولا يبيدان خلافا للجهمية فيهما في الجنة والنار. الجهم بن صفوان قل لك الجنة والنار كانتا عدما وستعودان عدما وأهلهما كذلك. ابن تيمية قال تعالى الله حاشا لله أن الجنة تفنى، طب والنار؟ قال لا ستفنى، مع أنه في مجموع الفتاوى كان ينقل إجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين والأئمة المهديين على أنهما موجودتان، على أنهما موجودتان، وعلق على كتاب مراتب الإجماع للحافظ ابن حزم الظاهري، له كتاب مراتب الإجماع. ابن تيمية ألف نقد مراتب الإجماع، ابن حزم نقل الإجماع على كفر من قال بفناء الجنة والنار، ولم يعلق عليه ابن تيمية شيئا، لأنه في بداية أمره كان يقول بهذا، ثم بعد ذلك بعد سجنه الأخير كما ذكر ذلك ابن القيم تغير رأيه وألف رسالة ثابتة عنه مطبوعة في زماننا، طبعها بتحقيق واحد من السعودية. إيش اسم الرسالة؟ الرد على من قال بفناء الجنة والنار. فالقارئ للعنوان يظن أن ابن تيمية يرد على من قال بفناء الجنة وفناء النار، فإذا دخل في الكتاب تجد يرد على الجهم ابن صفوان الذي قال بفنائهما معا، ويقول له ما حزرت يا جهم، الجنة والنار كلتاهما ليستا فانيتين، الجنة لا تفنى أما النار فستفنى. فبقول له أنا أسلم لك، يعني معنى كلامي أنا أسلم لك بفناء النار خلافا لكل الأمة المحمدية. نعم. وفي نفس الرسالة يقول لك لا إجماع، ومن زعم الإجماع فكأنه لم يقرأ ولم يطلع الخلاف. أي سلف يا حبيبي؟ أي سلف اللي أنت بتحكي عنه؟ قال رواية عن عمر ضعيف الإسناد، حتى الألباني ضعفها، حتى الألباني ضعف، والألباني ممن رد علق على رسالة الصنعاني في الرد على ابن تيمية، وقبل ذلك الإمام السبكي ألف رسالة. يعني عندك ثلاث آيات في القرآن الكريم يتكلم الله تعالى فيها عن أهل النار خالدين فيها أبدا، وآيات تقول لك وما هم بخارجين من النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة، ذبح الموت، خلود بلا موت، كيف ستخرجهم؟ يعني في النهاية إبليس وفرعون وهامان وقارون وبن خلف سيجتمعون مع محمد وإبراهيم وموسى وعيسى في الجنة؟ قال هذا من مقتضى الرحمة. طبعا بعض المساكين يظن أن هذا القول مفترى على ابن تيمية، يقول له أثبته الألباني وأثبته ابن قيم الجوزية، والرسالة مطبوعة وابن تيمية يثبت فيها ماذا؟ فناء النار. نعم، وألفت كتب، يعني ألفت كتب فيها. هل يفترون على الرجل؟ لا، يعني نرجو أن يكون تاب قبل وفاته، بس الكتاب اللي موجود بين أيدينا، حتى ابن أبي العز الحنفي لما ذكر أقوال قال لي ذكر ثمانية أقوال، ثم قال لأهل السنة قولان: القول بأن الجنة والنار لا تفنيان وهو قول الجمهور، وقول بأن النار تفنى. ما شاء الله، صار لأنه ابن تيمية قاله خارقا إجماع الأمة، صار قولا سنيا. هذا حال ترى هؤلاء القول، يعني يأتي ابن تيمية بقول، لا بالعكس، هنا يعني جزا الله خير إيش عد الأول قولا لأهل السنة، في مسائل أخرى يهدمون مذهب أهل السنة كالقول بقيام الحوادث، خالف فيه كل الأمة المحمدية قبل حدوث الفرقة الكرامية، ثم جاء وصار هذا قول أهل السنة، وقول أهل السنة الحقيقي إيش صار قول الجهمية الذين ينفون الأفعال الاختيارية. قال والميزان، نؤمن بالميزان يوزن به أعمال المؤمنين، الخير والشر والطاعة والعصيان، والجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان ولا يبيدان. نعم، أما قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، إذا قلنا هالك بمعنى فاني، بمعنى المقصود هنا يكون كل شيء هالك قابل للهلاك، كل شيء هالك، أو بالذات كل المخلوقات بالذات هالكة، لكن بإيجاد الله موجودة. كيف أصدق كلمة قال شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل. إيش معنى باطل؟ ممكن الوجود، وجوده وعدمه سواء، فإذا وجد ليس وجوده من ذاته بل بإيجاد غيره، بإيجاد الله تعالى، وما كان عدما ويمكن أن ينعدم أي وجود له، هذا الوجود العرضي اللي هو يعني كلحظة وامضى من ومضات هذا الزمان، هذا وجودنا. بالأمس لم نكن شيء مذكورا، وغدا لن نعود شيء مذكورا. إيش هذا الوجود مقارنة بوجوب الواجب الحق سبحانه وتعالى؟ فلا يقابل هذا الوجود بذلك الوجود. كل شيء هالك بالذات إلا وجهه، أي إلا هو سبحانه وتعالى، عبر بالذات بالوجه عن الذات، فلا ينافي البقاء بهذا المعنى. والآية استدل بها خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عن النار، نقول كذلك وردت في الجنة، كذلك الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. لماذا لا تقول بفناء الجنة؟ نقول إن الله شاء أن تبقى الجنة وتبقى النار، شاء. طب لماذا يعني علق بقاءهما، بقاء خلود أهل الجنة وأهل النار بالمشيئة؟ لأنه هذا هو الواقع، يميز لك بين بقائه سبحانه وأنه بقاء ذاتي ليس مشروطا بإبقاء غيره، وبين بقاء الجنة وما كتب الله تعالى البقاء الأرواح وغيرها، أن بقاءها بإبقائه سبحانه، ففرق بين الباقي بالذات وبين الباقي إيش بإبقاء غيره. قالوا نعم، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار وخلق لهما أهلا، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، فمن شاء إلى الجنة أدخله فضلا منه، ومن شاء من شاء، من الذي شاء؟ الله سبحانه وتعالى. نعم، من شاء منهم إلى النار أدخله عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ منه، قضاء وقدر. قال هذه الأعمال التي نعملها هل هي في شيء فرغ منه أم في أمر مستأنف؟ شيء فرغ منه، فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير، كل يعمل لما قد فرغ منه وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. تقدم في إيش مسألة القضاء والقدر وخلق أفعال العباد. والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطابة، وكما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه المسألة لن نطيل فيها لأن مسألة تحتاج هي والتي بعدها إلى تفصيل أكثر، لكن خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في أفعال العباد الاختيارية: كل فعل يفعله العبد فهو بخلق الله، كل هذا الكون من أعيان وأعراض ومنها أفعال العباد كلها بخلق الله سبحانه وتعالى. العبد حتى يفعل فعلا لا بد أن يسبق الفعل عزم إرادة، وقبل ذلك خاطر. هذا الخاطر جاء خاطر، صار حديث نفس، صار هما، صار عزما، صار فعلا، وهذا الفعل مقارن له قدرة حادثة يخلقها الله تعالى عند إرادة الفعل يكون بها الفعل، كلها حادثة. كل هذه العملية مسلسل من كلها حادثة، كلها حادثة. من توفيق الله تعالى أن يجعل العبد يتبع إلهامات الملك ولا يتبع وساوس الشيطان، هذا توفيق الله العبد أن يعينه على الاستجابة لإلهامات الملك، للمة الملك، ليحدث نفسه بالطاعة ويهم بها ويعزم عليها ويفعلها. فإذا هم بشيء أو إذا عزم على فعل شيء أجرى الله تعالى العادة أن يخلق قدرة حادثة عندها يخلق الله هذا الفعل. فالإرادة الكلية التي يعني يكون عندها القدرة الحادثة وعندها يكون خلق الفعل كلها حوادث مخلوقة لله سبحانه وتعالى. كيف يوجه العبد هذه القدرة؟ يوجهها للخير أو الشر، هذا هو الذي يسمى كسبا عند السادة الماتريدية. يعني مثال، الآن أنا أمامي صبي أريد أن أضربه، الآن إرادة الضرب من الذي خلقها فيا؟ ولا أنا خلقتها؟ وما تشاءون إلا يشاء الله، فالله تعالى هو الفعال، هو الذي خلق الإرادة في قلبي. عندما أردت وعزمت أجرى الله العدل أن يخلق قدرة في العضو الذي أريد ضربه، بيدي، برجلي، برأسي، اللي هو يخلق قدرة لم تكن موجودة، يخلق قدرة نسميها القدرة الحادثة، أجرى الله العدل أن يخلق هذه القدرة الحادثة عند إرادتك. هذه الإرادة من يخلقها؟ الله. الإرادة للضرب والقدرة على الضرب يخلقها مقارنة لهذه الإرادة، وفعل الضرب هو حركة اليد كذلك فعل حادث عند، لا بالقدرة الحادثة بل عند القدرة الحادثة. طب إيش بقي للعبد؟ الآن أمر اعتباري، أنت لماذا تريد ضربه؟ امتثالا لأمر الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأديبا فيكون طاعة وتستحق الثواب عليه فضلا منه جل جلاله لا وجوبا عليه، أو إيذاء، أو إيذاء فتأثم. الآن ما الذي صدر منك؟ هل صدر منك فعل الإرادة باستقلال عن خلق الله لهذه الإرادة؟ هل أنت خلقت في نفسك قدرة؟ الله هو الذي خلق هذه القدرة. حركة اليد من الذي خلق؟ هو الفعل الله. طب أنت إيش اللي صدر منك؟ توجيه هذه الحركة بالقصد اللي بسموها الإرادة الجزئية، إرادة الفعل، تحريك اليد خالقه الله. كون هذه الحركة تأديبا أو تعذيبا، هذا الكون ليس أمرا وجوديا، هو أمر اعتباري. تعذيب تأديب وين وجوده؟ اليد موجودة، فعل الحركة موجود، ها؟ لكن كونه تأديبا وكونه تعذيبا هل هو مشاهد؟ هل هو مدرك؟ هل له وجود أصلا في خارج الذهن؟ ليس، هو أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري هو الكسب، وهو الذي يحاسب عليه العبد جزاء ثوابا أو عقابا. واضح؟ هذا باختصار، هذا مذهب السادة الماتريدية. كم آية في القرآن الكريم تكلم عن الكسب؟ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربما أكثر من 60 موضع. بس اكتب هيك على الله كسب، ستخرج لك عدد النتائج. فعل العبد، فأفعال العباد يقولون مخلوقة لله مكسوبة للعبد. أفعال العباد هي بخلق الله وبكسب العبد، فهي منسوبة إلى الله خلقا ومنسوبة إلى العبد كسبا. قال ما أصابك من حسنة قبل ذلك، قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة هذا خلقا، كل من عند الله خلقا. ما أصابك من حسنة فمن الله توفيقا وفضلا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك كسبا، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فأفعال العباد تضاف إلى الله خلقا وإلى العباد كسبا. وخالق الفعل لا يضاف الفعل إليه، خالق الحركة في غيره لا يسمى متحركا، خالق الكذب في غيره لا يسمى كاذبا، خالق الصلاة لا يسمى مصليا. واحد دهن الحائط أبيض دهانا أبيض، هل يسمى أبيض؟ واحد سود الدهان، هل يسمى أسود؟ موجد الشيء في غيره لا ينسب هذا الوصف له. الله خالق حركات الصلاة لكن لا يسمى مصليا. نفس الحركة يعني المعذرة الآن، إنسان باع عبدا، هذا الفعل باع آدميا وباع حرا، باع حرا، واحد كان عبد باعه، ما حكم هذا الفعل؟ جاهز. هذا الفعل هو الحركات والأقوال، من خالقها؟ الذي باعه إياه حرره، ثم جاء هذا الإنسان وباع الحر لغيره، ما حكم هذا البيع؟ حرام وغير منعقد، مع أنه باع نفس الشخص ما تغيرت الذوات، صار وصف اعتباري. الحرية والعبودية هل هو وصف يعني شيء وجودي أم هو أمر اعتباري؟ النكاح والسفاح، خالق الحركات في جسم الإنسان والإرادات هو الله، بس كون هذا الفعل نكاحا، كون هذا الفعل سفاحا، هذا أمر اعتباري ليس له وجودي، ليس له وجود. لذلك الناس الملاحدة لا يفرقون بين هذا وذاك، يقول لك إيش يعني كلمة واحدة أنكحتك صارت يعني جعلت هذا الفعل جائزا ولا إشكال فيه، لأنه لا يؤمنون بأمور الأمور هذه الاعتبارية. هذا اللي هو الاستطاعة، الاستطاعة تطلق ويراد بها المعنى الأول ويراد بها المعنى الثاني. لا يعني لا تنزعجوا كثير إذا بعض المصطلحات هيك جديدة عليكم، يعني هذا من الأمور الزائدة على ما يحتاجه العام في الاعتقاد، ليست من أصول الاعتقاد. المهم أن تعتقد أن الله خالق كل شيء أفعالا وذوات، وأن الله لا يظلم العباد، وأن العباد مكلفون، وأن لهم اختيارا عليه يقع الثواب والعقاب. وبعد ذلك تفسير هذا تعلق القدرة، قدرة العبد إيش هو، كيف نفسره، هذا أمر تخصصي يعني. قال وأفعال العباد هي بخلق الله تعالى وكسب من العباد. نعم، هنا شرح طول في الشرح، لأنه هذا المبحث مبحث الكسب مع مبحث تعلقات الصفات أعقد مبحثين في علم التوحيد إطلاقا، أعقد مبحثين، وأكثر مبحثين حصل فيهما خلاف تعلقات الصفات، وضلت طوائف كما ذكرنا في المحاضرة السابقة. حتى كيف نربط بين القديم والحادث، كيف تعلق القديم بالحادث؟ الفلاسفة قالوا بقدم نوع العالم حتى لا يثبتوا قيام الحوادث، الحوادث لا تحدث بذات الله. طب إيش الرابط بين القديم والحادث؟ قال لك رابط العلية، العالم معلول إله وهو قديم، قديم ليس مخلوقا، ولو سموه حادثا قالوا حادث بمعنى إيش؟ إنه معلول، لكن ليس له بداية. ابن تيمية وقبل الكرامية ماذا قالوا؟ بقيام الحوادث بذات الرب، ما دام العالم حادث والإله قديم إذن يجوز قيام الحوادث بذات الرب. أهل السنة على ماذا اجتمعوا؟ إثبات التعلقات، وهذا مبحث طويل عريض وفيه مؤلفات لبيان وين الإشكال، ومع ذلك وين حل الإشكال، في نقاط لن يوصل إلى بت فيها وقد ترد عليها إيرادات، لكن الإيرادات التي ترد عليها ليست كالإيرادات التي ترد على من قال بقدم العالم شخصا أو نوعا، ولا من قال بقيام الحوادث بذات الله. نعم. وكذلك مسألة الكسب، كل من تكلم فيها سيورد عليه إيرادات، لكن إذا لم نقل بالكسب إما نقول بالقدر كما قالت القدرية بأن العبد يخلق أفعال نفسه، أو نقول كما قالت الجبرية لا فعل للعبد ولا مشيئة للعبد. طب إيش المخرج والوسط للخروج من ما الدم والفرث؟ ما في إلا قضية الكسب، إثبات الكسب. نعم. والأشاعرة والماتريدية ضلال الحنابلة يثبتونه على تفصيل دقيق جدا في معنى الكسب. قال ولم يكلفهم إلا ما يطيقون، إلا ما يطيقون. عند أهل السنة الماتريدية الحنفية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يستحيل شرعا أن يكلف الله نفسا لا تطيق هذا الشيء. أما من حيث بالفعل الله لم يكلف، يعني متفق عليه، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن هل يجوز شرعا أن يكلفها؟ عقلا قولا واحدا بالله أن يكلف ما شاء بما شاء سبحانه، ناحية عقلية. من ناحية الوقوع الفعلي الله لم يكلف، لكن هل يمكن أن يكلفه؟ الماتريدية قالوا لا، والأشاعرة قالوا نعم. الآن هذا مذهب الحنفية، الطحاوية مذهب الحنفية، لذلك الحنفية لا يخالفون الطحاوية إطلاقا. الأشاعرة في بعض المسائل الجزئية يختلفون مع الإمام الطحاوي، وهي قليلة جدا، ليس في الأصول، ليس في الأصول. قال ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حاصل تفسير قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، تقول لا حيلة ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. من الذي أتى بنا هنا وفقنا للطاعة؟ هو الله سبحانه وتعالى، فلا توفيق على الطاعة إلا بإقدار الله العبد، بتوفيق الله العبد إلا بمعونة الله تعالى، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة والثبات عليه إلا بتوفيق الله تعالى، وكل شيء يجري مشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، هذا أمر قطعي، لا يظلم ربك أحدا. نعم. الأشاعرة يقولون لا يتصور الظلم من الله، لأنه يفعل في ملكه، ومعنى الظلم التصرف في ملك الغير أو منع الغير حقه، فهل هناك ملك لغير الله يتصرف الله فيه فيكون ظلما لهذا المالك؟ قطعا لا. وهل هناك حق لغير الله على الله إذا منعه إياه يكون ظالما له؟ هل لك حق أصلا على الله أن يخلقك؟ وإذا خلقك أن يخلقك بهذا الكمال؟ وإذا خلقك وأمدك هل لك حق بأن يمدك؟ هل لك حق بأن يهديك ويرشدك ويبعث عليك مرسلين؟ وهل لك حق أن يثيبك؟ طب لو خلق الله الخلق ابتداء في جهنم مثل الحيات والعقارب في جهنم، خلقك هل يكون ظالما لهم؟ فلا يتصور الظلم من الله سبحانه وتعالى. جميل مذهب الأشاعرة، محكم. كذلك الماتريدية لهم يعني تفصيلات، وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقاتهم منفعة للأموات. نعم، حينما ندعو للأموات هل ينتفعون؟ نعم. طيب المعتزلة يقولون لا، لا نفع، لأن القضاء لا يتغير ولا يتبدل. نقول عندنا نصوص، عندنا نصوص أحاديث كثيرة لأن الدعاء يصل وينتفع الميت بدعاء الأحياء. هذه مشكلة المعتزلة مع النصوص، يقتي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، خلاص لا ينتفع الإنسان بفعله. يا أخي هذا من سعيه، كونه صالحا كونه رب ابنه على الصلاح، كونه دعا الناس إلى الله فصاروا يدعون له، هذا من كسبه. أقول لك كونه مسلما، مش احنا نقول الله اغفر المسلمين والمسلمات، هذه الدعوة تصل لجميع المسلمين، تصل. طب ما الكسب الذي كسبه؟ ما السعي الذي سعى؟ أسلم، فبمجرد إسلامه صارت تصل إليه دعوات كل من دعا للمسلمين، فهو من سعيه. صحيح؟ قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات سبحانه وتعالى. شوف هنا في الأسفل قال قول ليس الإنسان ما سعى، قيل إنه منسوخ قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يعني إنسان مؤمن وصل إلى درجة عالية الإيمان، زوجه وذريته ليسوا كذلك، معقول يكون هو في الجنة العليا وزوجته تحت؟ ممكن. فقال بسعي الزوج ترتقي الزوجة وترتفع الذرية إلى هذا المستوى، تفضل من الله سبحانه وتعالى. ويملك سبحانه كل شيء ولا يملكه شيء ولا يستغنى عن الله طرفة عين. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الكون كله باق بإمداد الله تعالى له في كل لحظة، لا يستغني عن الله طرفة عين. لا كما تقول معتزلة الله أودع قدرة في المخلوقين أن يفعلوا أفعالهم وهم بعد إقدار الله تعالى إياهم على الفعل مستغنون عن الله بهذه القدرة، خلاص أعطاهم القدرة يفعلون بها ما شاء، إذا شاء الله يسلب منه هذه القدرة، لكن في الوضع الطبيعي العادة إيش هو؟ أنهم يتصرفون بهذه القدرة دون إمداد من الله في لكل فعل من الأفعال. عند أهل السنة والجماعة في كل لحظة الكون في بقائه ذاتا وفي بقائه صفات وفي أي فعل يصدر عن أي كائن مفتقر لإمداد الله، كافتقار هذا الضوء لتيار جديد لكل لحظة إضاءة. فلو انقطع هذه الإضاءة اللي الآن غير الإضاءة التي قبل ثانية وقبل ثالثة وقبلها، كل لحظة بحاجة إلى تيار جديد، هكذا الكون بكل لحظة محتاج ومفتقر إلى إمداد رباني سبحانه وتعالى قيوم. ومن استغنى عن الله تعالى طرفة عين فقد كفر وكان من أهل الخسران. نفي لربوبية الله، نفي لقيومية الله، إذا اعتقدت أن الله يعني يستغنى عنه، وإن الله تعالى يرضى ويرضى لا كأحد من الورى، وأثبت الغضب والرضا ونفى المشابهة بأي معنى من المعنى. ما معنى الغضب في المخلوق؟ انفعال، نتيجة خطر ضار غير صار كان يجهله، فلما علمه ثار دمه، يعني حصل هذا الانفعال، تجاوب انفعال، تجاوب نتيجة فعل، استجابة لفعل، تقول دحرجته فتدحرج، كسرته فانكسر، الكسر فعل والانكسار قبول أثر الفعل هو الانفعال. فالعبد أغضب الرب فغضب الرب، هل غضب الرب انفعالا؟ هل غضب الرب انفعالا؟ طب ماذا يلزم على كونه انفعالا؟ قيام الحادث بذات الرب، كون الرب متأثرا، والتأثر ضعف وانكسار وعجز وجهل. لا يوجد انفعال لا يسبقه علم. الآن جاءك خبر، اتصل بك متصل وقال لك حصل كذا وكذا، أنت لا تعلم الخبر، حصل هكذا سأفعل وأفعل وأفعل. وبعد دقيقة اتصل بك إنسان حصل مع كذا، سمعت، الله مستعان، صار الخبر بايت باردا، صحيح؟ لم تنفعل، لماذا؟ لأنك علمت. والرضا كذلك، بشرك ابنك بنجاح تفرح، الله أكبر، تسجد شكرا، بعد ذلك جاء آخر وبشرك بنفس الخبر، الحمد لله رب العالمين، لم تنفعل، لماذا؟ لأنك علمت. وهكذا الرحمة، هكذا الرحمة، انكسار، انعطاء، هكذا الضحك، واحد تكلم بكلمة أضحكتك، لم تكن تعرف هذه المعلومة. فبعد ذلك جاء إنسان يقول له قديمة، طب ليش ما تضحك؟ حق لك بشلن. قال قديمة بايتة. صحيح؟ لا.